السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر الله ونحمده الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله نتفقه فيه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنصرة أمنا الصديقة بنت الصديق من أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في ذكر فضلها ومناقبها والرد على المجرم الأثيم الذي اتهمها بما هي براء منه. فنقول: يا أيها الناس، إن نصرة المظلوم المسلم برد الظلم عنه، سواء اغتصب ماله أو اغتصبت أرضه أو انتهك مغتاب مفتر كذاب بغير حق عرضه فرماه بما هو براء منه في دينه أو عرضه، من أعظم الواجبات ثوابا عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ذلك واجب وفرض كفاية باتفاق العلماء، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه الظلم فإن ذلك نصره. والأصل في الأمر أنه للوجوب، فيجب على المسلم أن ينصر من ظلم من المسلمين على حسب قدرته. قال الله تعالى في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تكلم فاجر كذاب في عرض مؤمن ذو شرف فرماه بما هو براء منه واغتابه بل بهته، ورد مسلم عنه الغيبة والبهتان، رد الله عن وجه النيران سبحانه وتعالى. فهذه عاقبة من يرد أو يذب عن أخيه المسلم، فكيف إذا كان ذا شرف من صفوة الخلق؟ فقد روى الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن أخيه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. عباد الله، قد حرم الله الربا أشد التحريم، واتفق العلماء على أنه من كبائر الذنوب. وأدنى الربا، أدنى أبواب الربا كأن يأتي الرجل أمه سفاحا عياذا بالله، وأعلى أبواب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فكيف إذا كان ذاك الأخ من صفوة الخلق، نقلة العلم، نصرة السنة، أصحاب محمد؟ روى الطبراني صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، روى الطبراني عن أبي الدرداء بل عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فكيف يا عباد الله إذا كان المفترى عليه من صفوة عباد الرحمن من الصحابة الكرام الذين اتفق المسلمون على عدالتهم والقدح في من طعن في واحد منهم؟ نقلة الإسلام، نقلة السنة، والذابين عنها. قال أبو حاتم رحمه الله: من طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندنا زنديق. ذلك أن الكتاب حق، وأن السنة حق، وهؤلاء يعني الصحابة رضوان الله عليهم شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام، فمن طعن في الصحابة فقد طعن في الإسلام. فويل لمن تكلم عن أخ له مسلم بشيء لم يقله وافترى عليه دينا لم ينتحله واتهمه في عرضه بغير حق وخاصم في ذلك وجادل ولم الشبه، ويله يحبس في رضغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. روى أبو داود السجستاني في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم، كالرافضة حسدة وخاصمون في باطل يعرفون عدالة أصحاب محمد، يعرفون أنهم يكذبون من جنس اليهود، يخاصمون في باطل ويذكرون أمور يعرفون أنها غير ثابتة، سبحان الله، هذا اعتقادنا فيهم في مردتهم أنهم من جنس اليهود، فهاك عقوبتهم، هاك عقوبتهم، وإن الرجل من أهل النار يشدد عليه بحسب ما وقع في الحياة الدنيا في الذنوب والمعاصي. فكافر يشرب خمر أشد عذابا من كافر لا يشرب خمر، فكيف إذا كان ذلك الكافر المتجبر المفتري يكذب على أصحاب محمد وينتهك عرض الرسول صلى الله عليه وسلم برمي بعض أزواجه بالفاحشة؟ نعوذ بالله. من خاصم في باطل، كما روى ذلك أبو داود السجستاني من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فمعشر رافضة، يا من كذبتم على أصحاب محمد وافتريتم وكذبتم الله عز وجل في تعديله لهم، وعاندتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبهم، وخاصمتم بالباطل ورميتموهم بما هم بما تعلمون أنهم براء مما تقولون، كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، تنتظركم في النار ردغة الخبال. فتوبوا إلى الله توبة النصوح قبل أن يحول بينكم وبين ما تشتهون الموت هاذم اللذات. فعبوا أصحاب محمد دين ندين الله به معشر أهل السنة، وسبهم والطعن فيهم وتكفيرهم ولعنهم كفر أكبر عندنا باتفاق العلماء. لأنك إذا طعنت في أصحاب محمد بطل الإسلام، فإنهم هم نقلة العلم رضي الله عنهم، كأبي هريرة وكابن مسعود وكالشيخين أبو بكر وعمر وعثمان وخلف الراشدين وكعلي رضي الله عنه وعائشة وحفصة وأم سلمة، نقلة العلم. فمن سبهم أو أبغضهم فمن أجل السنة كرههم، ما صنعوا شيء حتى يستأهلوا السب والشتم، بل قاموا بالدين ونقلوا سنة الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن سبهم فمن أجل السنة سبهم وأبغضهم، فإننا نشهد الله على حبهم وعلى حب من يحبهم وبالذكر الجميل يذكرهم، ونبغض في الله من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم رضي الله تعالى عنه. فمن طعن فيهم قائلا أنهم خانوا الرسول ولم يكونوا معه بل ارتدوا كما تقول الرافضة وغشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما جاء في الثناء عليهم في القرآن، الثناء عليهم أجمع من غير استثناء، وأنتم تكفرونهم أجمع باستثناء أربعة أو خمسة منهم، والقرآن عدلهم أجمع. فقد كذبتم الله وكفرتم سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه، من هم الذين معه؟ خمسة، منهم سلمان الفارسي كما تقولون وعمار أو علي تعدون ثلاثة وأربعة فقط هم معه فقط تكذبون على الله سبحانه وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار، من هو الثاني؟ أليس أبو بكر باتفاق الناس رضي الله عنه ورضي عنهم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أصحاب محمد باتفاق الناس باتفاق العلماء من المفسرين المتخصصين في معرفة معاني كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وحيث أنكم قلتم أنهم ليسوا معه بل ارتدوا وخانوه كذبتم بهذه الآية التي لم تذكر أنهم غيروا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا خونة كما تزعمون. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد يعني منهم ولا نصيفة. فقال العلماء حينئذ كشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله من المعاصرين ممن عرف مذهب الرافضة هم كفار، لأنهم سبوا جمهور أصحاب محمد فبذلك أبطلوا الإسلام، ولأنهم يقولون نحو ثلاث أرباع القرآن ناقص، ويتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه، ويلعنون الشيخين أبو بكر وعمر. فمن أجل ذلك كفرهم العلماء كما كفر الأئمة من قبل أن يوجد الرافضة كالإمام أحمد، كما كفر العلماء من قبل الجهمية فقالوا إنهم كفار، وعند العلماء ضابط الرافضي كالإمام أحمد أو غيره من سب الصحابة أو من سب صحابي. فمن سب أصحاب محمد فهو رافضي، وإن قال ما قال من الاعتذار ومن الغش والخداع مما يسمى بالتقية فهو منهم، فهو منهم، فلا يحل لأحد أن يواليهم ولا أن يبدأهم بالسلام، كما قال الإمام أحمد لا يبدأ الرافضي بالسلام، تسلم عليه وفي باطنه أنه يود لو قتلك فكيف يستأهل السلام؟ إن الفتاوى المنتشرة بالسر بما بينهم كما اطلعت على شيء من ذلك إن كان بجانبك سني فإن استطعت أن تهد عليه جدار فتقتله فافعل، من قتل سنيا دخل الجنة، أيستأهل مثل هذا أن تبدأه بالسلام؟ وإنما يداب يبادرك بالابتسامة. نعم نفاق على ما كان عليه سادتهم في عهد رسول الله من المنافقين، يظهرون بخلاف ما يبطنون. إن الطاعن فيهم من المنافقين الماضين والمنافقين المعاصرين وهم الرافض اللئام شر من وطع الحصى مكذب لله في خبره ولرسوله في ثنائه عليهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في معرض الثناء عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هذا خبر أن الله راضي عنهم، فكيف تقول أنهم كفار؟ هل يرضى الله عن الكافر؟ ومن يرتد منكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله لا يحب الكافرين، فكيف يرضى الله عمن لا يحب؟ هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى، لأنه عم المهاجرين والأنصار، ما استثنى سبحانه منهم أحد، كلهم عمهم، وهم يكفرون المهاجرين والأنصار كلهم، ولا يستثنون النحو أربع أو ثلاث يقولونها ولا ليس كفار. أليس هذا تكذيب لكلام الله سبحانه؟ فكيف يبقيهم من يبقيهم في دائرة الإسلام وهم كذبوا بكلام الرحمن؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن دعا لهم بالمغفرة وأثنى عليهم وترضى عنهم فهو منهم، ومن طعن فيهم وسبهم وخونهم وكفرهم وقال كما سمعت بعض مشيختهم كما أسمعني بعض إخواننا يقول بإسناد مركب لا يعرف من رجاله وخبر المجهول لا يوثق به، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدرك الأسفل من النار، وفوقه أبو بكر، وفوقهم إبليس، هكذا يقولون، نعوذ بالله. قال الله تعالى، وهذا إذا أردت أن تعرف، هذه الآية فيها بيان لك إذا أردت أن تعرف هل ذكرك الله أيها المسلم المعاصر في القرآن؟ ذكرك الله في القرآن سبحانه وتعالى؟ نعم بقيد، تكون ممن أثنى الله عليك وذكرك الله، لكن بقيد: والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء بعدهم أثنى الله عليهم بشرط، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقل مثل ذلك واعتقده تكن ممن أشاد الله بك في كتابه، ترضى عن الصحابة ولا يكون في قلبك غل عليهم ولا غل على من ينتهج منهجهم، أحب من أحبهم ومن نصرهم لا تبغضه. فعلامة النفاق بغض الأنصار، وعلامة الإيمان حبهم، وكذا المهاجرين رضي الله عنهم. فنهى النبي عن مجرد الخوض فيهم، وجعلهم مضرب مثل كما فعل أبو الحسن المأربي من المعاصرين، جعلهم مضرب مثل للأهل لمن جبن أو لمن سماهم بالغثائية في حنين، فأنكر عليه العلماء تجرؤه على أصحاب محمد وتخوضه في ذلك، وينكر العلماء أيضا على كل من يدافع عن هذا الرجل الذي انتهك عرض أصحاب محمد بقوله فيهم أنهم غثائية. وأعلن من قبل رجوعه ثم رجع عن رجوعه عياذا بالله. وسمعت إنكار العلماء بنفسي وباشرت ذلك في المجالس الخاصة بهم على هذه الكلمة التي أنشأت فيها رسالة في الرد على أبي الحسن المأربي الذي انتهك عرض أصحاب محمد بقوله غثائية، وشرحت من معاجم اللغة ما هو الغثاء نعوذ بالله. ولا شك أن ذلك سب لأصحاب محمد الذين شهدوا معه حنين وما أكثرهم، نعوذ بالله من الخذلان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في معجمه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ألسنتكم، لا تتخوضوا فيهم ولا تجعلوهم مضرب مثل. والواعظ يشرح يقول ضاربا مثل بأصحاب محمد في حنين: ومن الناس من هم لا يصمدون ولا كذا، ولهم غثائية مثل أصحاب محمد، لا تجعلهم مضرب مثل، ارفع قدرهم لأنهم صانوا دين الله من التغيير بنقله وضبطه ونشره، وردوا على أهل الكفر والباطل وجاهدوهم، ودخل على إثر جهادهم الناس في دين الله أفواجا، وفتحت على إثر دعوتهم بألسنتهم وسيوفهم مشارق الأرض ومغاربها، واستقر أمر الدين ورفعت راية توحيد رب العالمين ونشرت السنة، وعاش الناس من بعدهم بخير وتركوا الشرك. فما بعث الله محمد وحده صلى الله عليه وسلم داعيا، جعل لذلك سبب لنشر الدين، بعث محمد وسعى له أصحاب خير وهدى وعدالة وأمانة من حوله ينشرون العلم الذي تكلم به. هذه من حكمة الله، جعل لكل شيء سبب. ما بعث محمد يتكلم مع الناس من غير أعوان يوصلون دعوته، فأصحاب محمد سمعوا من النبي ونشروا دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، وجاهدوا بسيوفهم وعانوا النبي حتى فتح البلدان وفتح مكة من قبل، هم أصحاب محمد، فاعرفوا لهم قدرهم. كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما. من كان له عقل فإنه ينبغي أن يقول: قوم صحب النبي، اختارهم الله لصحبته. فكيف يختار الله لصحبة رسوله من هو خائن كافر ملعون كما تقول الرافضة؟ والله هذا طعن في حكمة الله، إذ أن المرء على دين خليله. فمعنى ذلك أن النبي مطعون فيه، كيف يصاحب الخونة والكفرة؟ هو كان يقول للناس محذرا لهم قبل وفاته: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي يخالف النبي قوله فعله معاذ الله يا كفرة. كيف يقول للناس المرء على دين خليله؟ معناه النبي كافر، يخالل كفرة، يخالل فجرة ملاعين، ما تتقوا الله قبل أن يتوفاكم ويعذبكم بالنار. سبحانه عما يصفون. أصحاب محمد اعرفوا لهم قدرهم، لا يحل التنقص أو الإيماء بالتنقص بهم، كما رد العلماء على عايض القرني عندما قال على بعضهم جلف وغيره ممن لم يتأدب بالأدب الذي عليه علماء السنة. كيف؟ ومن ضمن مقالته وهم السلف الصحابة، من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين يستتاب، فإن تاب ولا قتل، نعوذ بالله من هذا. من أمر الناس أن يكونوا على دين أصحاب محمد وهم السلف نقتله أو نكرمه ونرفع رؤوسنا به؟ كيف هذا؟ ولذلك لما سمع هذه العبارة العلامة الألباني في مجلس أنا سمعته مسجل، وسمع هذا الكلام من عايض القرني، حكم هذا العالم الجليل، ما يحسد عايض ولا يريد منه شيء، يريد الرد عليه ليرجعه إلى صوابه وينصح للمسلمين حتى لا يتبعونه، ليست غيبة هذه، كما دخل رجع الإمام أحمد فسمعوا يقول فلان ضعيف، فلان قال تغتاب العلماء، قال هذه ليست غيبة، هذه نميمة، هذه نصيحة، هذه نصيحة. فقال هذا الرجل لا يشبه أن يكون من العلماء إلا أن يكون من هؤلاء الهوج الذين لا علم عندهم. نعم، وصدقت فراسة الشيخ، فلا زلنا في طاماته. تأتيه امرأة متبرجة سلمائية بكامل زينتها، تقف عند بابه فيدخلها في حجرته من غير أن يصفع الباب في وجهها ويطردها ويقول لها تحجبي أمة الله اتق النار، ثم يعلن في الجرائد اعتذاره قائلا أحرجتني، نعوذ بالله من الخذلان، ثم تعاون مع مغن يدعو في غنائه للرذيلة العشق المحرم، رأيتها ليلة خميس، قابلتها ليلة خميس، وصف النساء وغير ذلك مما يروجه من الباطل، وعلم أنه أخذ كلماته وغناها بموسيقى ولم ينكر عليه، مع أن النبي قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، في رواية يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على الإثم والعدوان أن نروج المغنين فنعطيهم صبغة الدين فيروج غناءهم للناس قائلين إن هذا المغني لو كان على طريقة الضالين المضلين لما تعاون عنه معه المصلحين، من تعاون من المصلحين، نعوذ بالله من الخذلان في دين رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واجتنبوا خطوات الشيطان والتي آخرها إخراجكم من دين الله سبحانه وتعالى، فقد وعد فقال له لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلما استتب أمر الدين بدعوة الرسول الأمين ومن نشر العلم عنه من الصحابة العدول وأزواجه الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين، وظهر دين محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، هنا يأس الشيطان عندما رأى أن دين الرحمن قد استتب في كل مكان ورفعت راية التوحيد. فيأس الشيطان أن يطاع في الشرك، أن يعبد، وعبادته طاعته في الشرك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم. هذا متى؟ في ظن الشيطان، لما رأى الأمر مستتب يأس أن يعبد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين أصحاب المنهج الواحد حتى يفرقهم، نعوذ بالله منه، تحريش حتى يضعف الإسلام فينتهك أعداؤه بيضته. لكن هل بقي يأسه؟ كلا، صار له حينئذ أو وقتئذ حظ في محقرات الذنوب ومن التحريش، وكذلك من إغراء وتجييش شياطين الإنس والجن لإخراج الناس من دين الله. فقد تحير كيف يخرج الناس من دين الله وقد استحكم استحكمت براهينه بالسنة، فمكر هو وجنده مكر بإبطال الإسلام، فوسوس لذلك الشيطان الإنسي عبد الله بن سبأ اليهودي، فأفسد دين هذا النبز من الرافضة كما أفسد بولس دين النصارى من قبل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا يزال يوسوس لهم حتى جعل سب الصحابة دين يدينون به. من لم يسب الصحابة عندهم فليس بمسلم، كما أن الصلاة من ديننا، فالتقية وسب الصحابة دين لهم، فمن أثنى عليهم فقد كفر بما ذكره الأئمة المعصومون عندهم، وهو كافر حلال الدم، لا بد أن يسبهم. ولذلك في محافلهم وفي محاضراتهم كما سمعنا ذلك بآذاننا يبدأون بسب الشيخين ولعنهما أبي بكر وعمر، فأفسد عليهم الإسلام الحق الذي جاء به محمد، كما أفسد بولس دين النصارى فأبعدهم عن الفطرة التي جاء بها عيسى وقال لهم عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، وهؤلاء أوحى لهم أن الصحابة خونة كفروا وارتدوا وغيروا وبدلوا وهم ملاعين من أصحاب الجحيم، وكان آخرهم كما سيأتي ذكره ياسر البغيض المسمى بالحبيب، والذي قال: إني موقن أن عائشة في النار وأن كل ما سببناها تعذب، فنحن يعني نسبها ليزيد الله في عذابها نعوذ بالله. فأفسد عليهم دينهم الحق الذي جاء به محمد، فجعل من دينهم سب الصحابة، من دينهم إسبال اليد وترك قبضها أو غير ذلك، ومن دينهم أنهم يمسحون على الأرجل ولا يغسلونها، ومن دينهم اعتقاد أن القرآن ناقص، ومن دينهم اعتقاد أن هناك إمة معصومون غير الرسول يأخذون دينهم عنهم من غير دليل ولا برهان، يعبدونهم من دون الرحمن، ومن دينهم دعوة آل البيت وهو الشرك الأكبر، فيقولون في أدعيتهم يا فاطمة يا حسين، وهذا شرك باتفاق العلماء. فمن اتخذ أنداد من دون الله يدعوهم ويعتقد فيهم الضر والنفع كما قال ابن تيمية فهو كافر باتفاق العلماء. وهؤلاء كذلك اتخذوا آل البيت أنداد من دون الله فغلوا فيهم، والله كما سمعت توبة رافضي إلى السنة يقول لم أجد في كلام الرافضة وأنا معهم سند صحيح في الثناء على آل البيت، لا فاطمة ولا الحسين، الأسانيد فيها مجاهيل ولا يعرف منهم، لم أجد سندا صحيحا في الثناء على آل البيت، وهم يرددون آل البيت آل البيت. ومن أين لهم أن هناك صلوات خمس؟ إذا عرفت أن كتبهم مشحونة بالأكاذيب والرواة المجاهيل، فهل من طريق رواتهم المجاهيل الذين ليس لهم تراجم يعرفوا الصلوات الخمس؟ من وين عرفوا هذا؟ من وين؟ مننا أهل السنة. فكما صدقونا أن هناك صلوات خمس، عصر أربع ركعات، فجر ركعتين، وإن كانوا يؤدونها على وجه باطل من الجمع ونحو ذلك، فلماذا لا يصدقوننا في كل ما نذكره فيما سوى ذلك من وجوب ترك سب أصحاب محمد والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك دعوة آل البيت من دون الله والذبح لهم والنذر؟ نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك حكم بكفرهم كما ذكرنا من المعاصرين علامة العصر شيخنا والدنا العلامة الشيخ عبد العزيز باز، فقال الرافض عندي كفار، ولم أجد أحد من علماء العصر أنكر على الشيخ هذه المقالة من أصحابه، لم أجد أحد يعتد بعلمه أنكر على الشيخ واستدرك عليه تكفير الرافضة، سواء تلميذه العلامة البار بن عثيمين محمد الصالح، وكذلك من كان في طبقة تلامذته كشيخنا العلامة صالح الفوزان، وغيرهم من طبقة تلامذة الشيخ العلامة عبد الزنباز، لم أجد أحد يستدرك على من كفر الرافضة ويقولهم ليسوا كفار. وهذا مقتضى مذهب الإمام أحمد، كفر الجهمية لأنهم كفروا بصفات الرب فجحدوها، وهؤلاء جحدوا بالقرآن، قال القرآن ثلاث أرباعه ناقص، والله يقول في كتابه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، حفظ الله القرآن من التغيير، إذا وهم إمام مسجد تجد من خلفه مباشرة يرد الخطأ، إذا وقع حرف واحد في القرآن خطأ يأتي العام يقول شوف هذه في نقطة هنا، ما يترك كتاب الله من غير حفظ، تكفل الله بحفظه ولم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل فغيرت، لكنه تكفل بحفظ القرآن سبحانه فما غير. هم يكفرون بهذا ويقول بل أنه ثلاث أرباع القرآن ناقص ما حفظ، تكذيبا لله، وتكذيبا لله في تبرئته لعائشة بنفسه برأها سبحانه من فوق 7 سماوات أنزل براءتها. قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك ما هو؟ هو الكذب والدجل. فبعد ما استقر الحق في قلوب الناس عندما نزلت هذه الآية ورجعوا وثابوا من اتهام عائشة حركوا اتهامها بعد نحو 300 أو 400 سنة واتهموها بما برأ الله من تحريكا لدين النفاق الأول الذي كان في عهد عبد الله بن أبي رأس المنافقين. وفي عصرنا من عصرهم منذ أن أنشئ دين الرفض وأحدث في الإسلام إلى عهد الصفار في هذا العصر ولا يزالون يكذبون بالقرآن ويتهمون أمنا عائشة بما برأها الله منه بنفسه. فسروا لنا إن الذين جاءوا بالإفك. هيا فسر وش الإفك؟ ما هو الإفك؟ والله لن يستطيعوا إن أرادوا الكلام بالحق إلا أن يقولوا مثل ما قال السلف هم الذين اتهموا عائشة برأ الله منه. هذا هو الإفك، هو هذا الإفك عصبة منكم. فكيف بعد ذلك وهم يدعون آل البيت ويشركون يقولون يا علي يا فاطمة يكذبون بالقرآن ويقولون ناقص ويكذبون بما بر الله بعائشة منه وسمى ذلك إفك سبحانه. نجعلهم معنا في دارة الإسلام فنقول كما يقول بعض الإخوان المسلمين بل كلهم إخواننا الرافضة إخواننا هكذا يصرحون ولا نريد أن نجعل بيننا وبينهم فرقة. الخلاف بيننا وبينهم سياسي، ما بيننا وبينهم خلاف عقدي أو كما يقولون. مصادر التلقي عندهم تختلف عنا، فكيف يكون إخواننا وعلى منهجنا؟ مصدر التلقي عندنا ما قاله الرسول كما في موطأ مالك أو عند غيره من حديث أبي هريرة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. مصادر التلقي عندهم الأئمة المعصومين زعموا يتلقون عنهم الأحكام كأنه مما أنزل من القرآن، ومما تلقوا عنه الكفر بالسنة، يكفرون بكل ما في صحيح البخاري إلا ما وافق هواهم منها. إذا جاء حديث يوافق هواهم في البخاري أشهدوا به صدقوه، فيقال لهم كيف أنت الآن تكفر بالبخاري كيف تصدق هذا أنه وافق هواه؟ كما قال السلف: قاتل الله أهل الأهواء، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم، مع أن علي في صحيح البخاري قال ما خص النبي بشيء على البيت، ما خصنا بشيء إلا فكاك الأسير والعقل ولا يقتل مسلم بكافر. كيف تدعون أن عند أهل البيت شيء ما عند المسلمون، ما عند المسلمين، ما خصهم بشيء؟ ودين الله ليس فيه خصوصية، أرسله الله محمد للناس كافة، ما أرسل الله محمد لأهل البيت، أرسله رحمة للعالمين كلهم أجمعين. ما أرسل الله محمد لأهل البيت فقط، وإن كان أوصى بأهل بيته وأعظم الناس تعظيما لأهل البيت وتوسطا على سنة ومنهج أهل السنة أهل الحديث، لم يعبدوهم ولم ينزلوهم عن قدرهم ومكانتهم، بل كان لهم مزية عندهم في الاحترام لأن النبي أوصى بهم، ولم يصل الأمر إلى عبادتهم أو اعتقاد أنهم معصومون عياذا بالله كما تقول الرافضة. فإذا اختلفوا عن مصادر التلقي عندنا، وأحفظ سند آل على أنهم كفروا بالبخاري وغيره، فيكون عندهم مصادر التلقي القرآن الناقص هذا المحرف، لأنهم إذا جاءوا لقوله إن الذين جاءوا بالإفك حرفوا الآية، من جنس اليهود الذين غيروا الكلم عن مواضع، هذا مصادر التلقي. الأئمة المعصومون كفر بالسنة، ليس عندهم سنة، بل ما تلقوه بأساليب مركبة فيها مجاهيل، بنوا دينهم على الباطل والافتراء والكذب والزور، فدينهم ليس بدين، إنما هو وسوسة الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك هو وسواس الشياطين، فكلامه من وساوس الشياطين. أخبرنا أبي عن جدي وكذب، يعرفون أن السنة عندهم أسانيد فركبوا أسانيد في الكافي، وهي من مجاهيل، ليس لكتبهم ورواة كتبهم كتب تراجم كتهذيب الكمال عندنا، تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب. نحن نعرف من رجالنا، عرفوا بهم علماء عصرهم، لكن من رجالهم؟ حدثني أبي عن جدي، حدثني جعفر، ما جعفر، من هو؟ لا تجد لهم ترجمة. قال ابن تيمية: خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فبنوا دينهم على أسناد مركب من المجاهيل، فكيف نعتمد على حرف واحد مما يقولون؟ والله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني من هو مخالف إن جاء ثقة، طيب إن جاء مجهول لا تقبلوا خبره. عندنا الفاسق لا يقبل خبره، الثقة يقبل خبر من هو مخالف الآية. فإن كان مجهول لا يدره فاسق ولا ها؟ ولا هذا يقبل خبره؟ كلا، ما نقبل خبره. حتى لو كان صاحب دين وأخو ورع لا نقبل خبره ما دام مجهول، لأنه قد يكون غير ضابط، كما قال إمام مالك: أدرك 70 من أهل إيش الصلاح في المدينة لا تحل الرواية عنهم، اشتغلين بالعبادة وقيام الليل والذكر وكذا، ولا يراجعون الحديث ولا يتفقهون، حتى ضعفوا في الحديث، ضعفوا في العلم، لا يستطيعون ضبط الحديث. إذن المجهول كيف يقبل خبره بعد هذا؟ إما أن يكون عدل لكنه غير ضابط فلا يقبل خبره، إما أن يكون فاسق قد يكون. إذن مع الاحتمالات هذه كيف يقبل خبر المجهول؟ ولا لا يقبل خبر المجهول. وكتبهم كالكافي للكليني و تلك الكتب التي أحدثوها وابتدعوها وركبوا أسانيد عليها، تقرأ الأسانيد تجد مجاهيل، تقول للرافض مفحما له: من هذا؟ قل: والله ما أدري من هو. طيب كيف تبني دينك على إنسان مجهول ما تعرف من هو؟ قد يكون شيطان، فلا يجد جوابا. فنحن أمة إسناد، روى مسلم في مقدمته عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. صدق. فقال الرافضة: ما شاءوا من غير إسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال التي تنقل المتن، لا بد أن يكون الإسناد متصل والرجال ثقات. لم يأتوا بإسناد متصل على مقالاتهم الكفرية من اتهام عائشة، من لعن أبو بكر وعمر، بل أحاديث الصحيحة من الرواة الموثوقين لنا تراجم تهذيب الكمال عرفتنا منهم الثقات، هؤلاء ضد تلك الأسانيد المركبة والمشحونة بالمجاهيل التي في الكافي وغيرها مما كذبوا فيه على الإسلام وألزقوا فيه ما هو بريء منه. فأي الخبرين تقدم يا عبد الله إن كان لك عقل؟ أيها الرافضي تب إلى الله، سند جاك: حدثني أبي عن جدي فلان عن فلان، ما تعرف من هم، ما لهم تراجم. سند جاك وجاءك في سندك المجهول هذا تكفير أبو بكر وعمر وأن عائشة وقعت في الفاحشة وإلى آخره، خبر من تقدم؟ خبر من عرف ترجمته وصدقت ديانته وشهد له علماء عصره، أم خبر من لا تعرف؟ سبحان الله. نعم، عقلا كان ينبغي أن تقدم خبر من؟ خبر من عرفت تراجمهم عقلا. فلماذا تخالفون فطركم وعقولكم اتباعا لأهوائكم وشياطينكم، حسدا لأهل السنة، حسدا لرسول الله؟ كأن لسان حالكم يقول النبوة ما جاءت لعلي، جاءت للنبي، واليهود يقولون النبوة ما كانت فينا، كانت في العرب فحسدوهم. أم ماذا نقول؟ هل نقول هذا؟ تحبون نقوله عليكم؟ إذن لماذا لا ترجعون وتتوبون إلى الله؟ والأمر واضح كرابعة الشمس، كالشمس في رابعة النهار، فتوبوا إلى الله قبل أن تهلكوا بعذاب القبر، قبل عذاب النار. فقد تميزنا نحن أهل السنة عن النصارى والرافضة. تقرأ في كتب الإنجيل تجد أنهم ليس عندهم إيش؟ أسانيد، ما تجد إلا عبارات معلقة، قال بولس، قال فلان، قال فلان، ما تعرف ما لها إسناد. كذا الرافضة، قال الباقر، قال مدري شلون، ما لها إسناد، وإن ركبوا أسانيد فأسانيدهم مجاهيل، من مجاهيل لا يعتمد عليها ولا يوثق بها. فتميزنا نحن عن دين النصارى ودين الرافضة معشر أهل الحديث بالإسناد المتصل الذي عرف رجاله، الذي عرف رجاله. فهذه ميزتنا، فعندنا كتب رجال عرفتنا تراجمهم كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي وغير ذلك مما تبين لنا فيه أقوال العلماء ذلك العصر لهذا الراوي. وقد أراد منافقي هذا العصر من الرافضة اللئام بعد أن سبوا الصحابة الكرام النيل من عرض رسول الله، فإنهم إن ظفروا بذلك أفرحوا الشيطان، فإن مراد الشيطان إسقاط الإسلام، فمن ذلك إسقاط هيبة الرسول ومكانته عليه أفضل الصلاة والسلام. إذ أنه لو صدقهم مصدق بأن عائشة وقعت فيما حرم الله عليها، وهم يقولون الآن كذلك من الصفار والحبيب هذا البغيض ياسر الذي كان سبب المحاضرة من أجل مقالاته الباطلة التي جمعنا منها ما جمعنا ونرد عليها في آخرها، لو كان كذلك لسقطت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ أن الله يقول في كتابه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فمعنى ذلك أن النبي ببقائه في العقد مع عائشة بعد اتضاح الفاحشة إيش؟ أنه في سفاح، لأنه ينفسخ العقد أول ما يزني الرجل ويصبح زان، فلا يحل المرأة أن تقعد معه لحظة واحدة، لا كما يفعل بعض النساء الجاهلات تقول خله يفعل كما شاء، يخرج الخارج ويزني لكن لا يتزوج، نعوذ بالله. فإذا زنى فلا تقول ستر عليه أبو عيالي، ما يجوز له أن تبقى معه لحظة، يجب أن تفارقه. فهل الرسول بقي مع عائشة وقد وقعت الفاحشة عياذا بالله؟ كلا، فهم يريدون هذا، أبالسة الجن والإنس أن تسقط مكانة الرسول ببقائه مع امرأة انتهك عرضها، فصدقوا في ذلك، فحينئذ تسقط مكانة الرسول ويبطل الإسلام كله، لأنه جاء من طريق الرسول، هو الواسطة بينه وبين الله، وهذا مرادهم. قاتلهم الله، قسم ظهورهم، زلزل الأرض من تحتهم، جمد الدماء في عروقهم، حسبهم الله بانتهاك عرض رسول الله. كيف الرسول يمكث مع امرأة قد وقعت في الفاحشة؟ هل هذا يناسب حكمة الله أن يجعل امرأة نبي زاني؟ أما إذا قالوا وأن الله ضرب مثل بامرأة نوح امرأة لوط وأنهما كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، تلك خيانة الكفر ليست فراش كما قال علماء. فلا يمكن لنبي أن تكون معه زانية ويرضى بها، أو أن الله يسخرها له ولا يفضحها له فيطلقها وينتزع منها، لا يمكن، هذا طعن في حكمة الله. كما أن من الطعن في حكمة الله لا إله إلا هو أن تقولوا أن الله جعل من حول النبي خونة، ومن المعلوم أن دين الرسول لن ينتقل إلا بهؤلاء الذين معه، فلو جعلوا إخوانا انقطعت السلسلة فلا يصدق شيء من الإسلام، لأن الخائن لا يقبل خبره، والكافر لا يقبل خبره، الفاسق لا يقبل خبره. فحينئذ يبعث الله محمد ليكون دينه منشور للناس كافة، ثم يكون حوله خونة، هذا طعن في حكمة الله، ألا لا تعقلون؟ توبوا إلى الله واتقوه وقولوا الحق وتجردوا عن آبائكم. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. ينبغي حينئذ أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل حول نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أمنا عدول ضابطين حتى ينتشر الدين فيعلو ولا يعلى عليه. فقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا يمكن أن يظهر الدين ونقلته خائنين كافرين أو فاسقين، لا بد أن يكونوا نقلته أمناء ضابطين عادلين عدول رضي الله عنهم أجمعين. فسولت لذلك الطاغوت المتسمي بياسر الحبيب له نفسه أن يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمي أمنا عائشة جهارا نهارا في الفضائيات وفي مسمع ملايين من الناس ما قد برأه الله منه منذ 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة نزل قرآن فيها رضي الله عنها، فراح يلوث فراش رسول الله بلسانه ولن يستطيع، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن دفاع الله عن الذين آمنوا ومنهم الصديقة بنت الصديق أن تنشأ مثل هذه المحاضرة، ويزين في قلوبنا حضورها، ويزين في قلب المتكلم جمع الأدلة العقلية والنقلية في رد طغيان المتكلم المحرف لدين الله الزائغ الضال المضل. فعائشة رضي الله عنها أفضل النساء قاطبة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: عائشة، فضل عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فبذلك ولأن الثريد المكون من الخبز واللحم وهو أشرف أو أطيب الطعام عند العرب، يكون المعنى أنها أفضل النساء رضي الله عنها، وأحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يحب امرأة سوء عياذا بالله، امرأة خائنة عياذا بالله. الطيبون للطيبات والخبيثون الخبيثات. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله في جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، عالمة، معلمة، عاملة، جاهدة، مخلصة لله سبحانه وتعالى. تقول رضي الله تعالى عنها: إن من نعم الله علي، كما في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي. النبي كان عنده 9 نساء ولها قسم عائشة، وصار لها يومين لأن سودة كبرت، فخشيت النبي يطلقها فأعطت يومها لعائشة فتنازلت عن يومها. توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك، وأنا مسند رسول الله، فرأيته ينظر إليه، إلى السواك صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عنايتها بالنبي. ما أحد في المجلس عرف أنه يريد السواك عند الوفاة إلا هي، مجلس موت الرسول، تدل على أنها معتنية بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تترك صيام شعبان، كانت تترك قضاء رمضان، ما تقضي إلا في شعبان لشغلها بالنبي، تعتني به عناية فائقة صلى الله رضي الله عنها. وهذا رد على ما يقولنا كانت تحقد على الرسول، قبحه الله، وهو المسمى بياسر الحبيب، وهو البغيض، وبيده سواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، لأنه ثقل الموت، لعله منع من يقول نعم، ثقل الموت بدأ يتسرى إليه، فأشار أن نعم، يعني أريد السواك. فناولته فاشتد عليه، يعني وجع الموت، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته. انظر كيف كانت تعتني بالرسول حتى في آخر لحظة رضي الله عنه وتحبه. هذا رد على من على ياسر الحبيب القائل أن كانت تحقد على رسول الله، الله أكبر. وتبرجت بعدها، تبرجت بعد النبي، نعوذ بالله. كلام ساقط، من أين السند؟ لا سند، الافتراء، محض الافتراء. قال: فجعل يدخل يده الحديث. وروى الترمذي في جامعه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعرفون النبي يحبها، وهذا لا يخالف العدالة بين الزوجات. جاء في الحديث المرسل والصحيح المعنى، خرجه الترمذي: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وقد قال الله عز وجل وذكر أنكم لم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في المحبة لن تستطيعوا. وهذا شعر به المسلمون، فصاروا يهدون الرسول في يوم عائشة. فاجتمع صويحباتي تقول إلى أم سلمة، فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد، يعني النساء غيرنا، نساء النبي غيرنا، وقلنا إن هذا يعني يثقل علينا الأمر. يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وأنا أريد ونحن نريد الخير كما تريد عائشة، فقولي لرسول الله يأمر الناس يهدون إليه أينما كان، في كل بيت يذهب إليه يهدون إليه، ما يخص عائشة فقط، يخصون عائشة بالهدايا. فذكرت أم سلمة ذلك للنبي فأعرض النبي عنها، ثم عادت إليه ثلاث مرات قالت قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وهذا المارق قد آذى رسول الله في أم عائشة فاتهمها بما برأها الله منه، قرآن أنزل يدافع عنها ويطهر فراشها، وهذا يكذب ويفتري كافر يكفر بذلك ويتهمها بما برأها الله منه سبحانه وتعالى. وكانت من العلم والفضل بمكان، فكان يقف ببابها كبار الصحابة يسألونها عن قيام النبي لليل وتفتي الصحابة، وفتواها عند أصحاب أو أئمة الدين معتبرة كالإمام أحمد والإمام مالك، اعتمدوا على فتوى أمنا عائشة، فكانت عالمة جليلة، وهي التي أفتت بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال من صام من مات وكان عليه صوم صام عنه وليه، قال ذلك في النذر، فاعتمد الإمام أحمد قولها وخص الصوم بالنذر خلافا لمن يقال هو في رمضان وغيره، فاعتمد قولها. وقد صنف الزركشي كتابا حافلا ذكر فيه ما استدركته عائشة على الصحابة، وسماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة في أكثر من موطن تستدرك، وهذا يدل على علمها وفضلها. فقد استدركت على ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله لن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أصبح محرم أنضح طيبا، فقالت عائشة طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم فطاف على النساء فأصبح محرما. مذهب ابن عمر كمذهب أبيه عمر بن الخطاب، يرون أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب، ما بلغهم حديث عائشة. فعائشة ردت أنها كانت تطيب النبي قبل إحرامه، فلا بأس للرجل يضع الطيب ويستديم عليه بعد الإحرام، لا شرط على شرط أن يضعه قبل إحرام. فردت على ابن عمر هذا، والقول قولها رضي الله تعالى عنها. وكذلك ما عند النسائي قال مجاهد سئل ابن عمر كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمرتين، قالت بل اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي قرنها مع حجته، فإنها اعتبرت عمرة الصد العمرة التي صد بها عن البيت عمرة، وعمرة القضية نعم، وعمرة القران، وعمرة الجعرانة، أربع عمر. ويمكن الجمع بين كلام وكلام ابن عمر، ابن عمر تكلم عن العمرة المستقلة وهي عمرة الجعرانة وعمرة إيش القضية، وهي تكلمت عن العمرة الأخرى وهي القران والتي صد عنها على البيت. وكذلك كان يفتي ابن عمر كما عند أبي داود أن على النساء قطع الخف تحت الكعب المحرمات، فاستدركت عليه عائشة أن ذلك في الرجال يعني، فاستدركت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي رخص للنساء في الخفين، وأجمعوا أن ذلك للنساء للرجال ليس للنساء. وهكذا كانت تستدرك بعلمها الذي له فضل على غيرها، وتمسكها بالسنة معروف، فقد جاءت امرأة تسألها ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ هل أنت خارجية؟ وهذا فيه رد على من يتكلم على أهل الحديث ويقول أن تصنفون الناس، تقولون فلان خارجي، فلان صوفي، فلان، تصنيف الناس، وينكرون على أهل الحديث. وهذه عائشة صنفت، ذكرت أن هناك أناس اسمهم حرورية، وخافت أن هذا الرجل يكون منهم. فمن أين أن التصنيف بدعة ما دام المتكلم عالم يعرف القرائن تدل على الصنف؟ من أين؟ فعائشة قالت لتلك المرأة: أحرورية أنت؟ خارجية؟ الخوارج يتعنتون، وهم الذين نزلوا بحروراء وانعزلوا عن الصحابة وكفروا علي وخرجوا على المسلمين واستحلوا دماءهم، خوارج كلاب النار كما في حديث أبي أمامة في مسند أحمد. كنا نؤمر إذا كنا حيض في عهد النبي بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنهتها عن التعنت في العلة وأمرتها بالتمسك بالسنة من غير طلب العلة التي توحي بعدم الانقياد كما يفعل العامة اليوم. نقول المرأة لها عورة على المرأة، لا ينبغي أن تكشف ظهرها بالعريان ولا صدرها، ولا، لأن الله في سورة النور قال: ولا إيش يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، أي مواضع الزينة، فلا تكشف صدرها، ثديها أمام النساء، ولا معظم ظهرها، ولا فخذها، ولا معظم ساقها، على قدر الزينة، قدر الأساور، قدر القلادة، قدر الخلخال أسفل الساق، تلبس فضفاض. فتقول: إيش الحكمة؟ اتبعي ما قال الله حتى لو ما عرفت الحكمة. يا أمة الله، فكانت عائشة تأمر بذلك بالانقياد للسنة من غير تعنت بالعلة، بسؤال عن العلة، رضي الله تعالى عنها. وقد جاء في فضلها رضي الله عنها ما رواه الترمذي في جامعه، أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وأبوها الصديق أحب الناس إلى النبي بعدها. وقد قال ياسر الحبيب أن بكر الصديق يعني اتهمه بالدياثة من جهة أنه كان يقعد على سطح المنزل ويسمح للعرب أن يدخلوا على أهل منزله ويفعلوا بهم الفواحش. قبحه الله، قاتله الله. أسند كما ذكرنا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هل يكون هذا صديق للنبي صاحب له من كان بهذه المذابة؟ والنبي قال: المرء على دين خليله. خرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة أن النبي قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. من كان من هذا المحل من الدياثة أيأمر النبي بطاعته والرجوع إلى رشده؟ نعوذ بالله. وقال: عليكم بسنتي، كما في مسند أحمد من حديث العرباض، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي منهم أبو بكر. هل يأمر النبي باتباع سنة أبي بكر وهو ديوث يرضى بالفاحشة في أهل بيته؟ نعوذ بالله من الكذب والافتراء. وسيسكن مثل هذا إن لم يتب طيلة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال، كما جاء في الحديث وكما في صحيح البخاري وعند غيره: من أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه: إيش؟ لا تحزن، من هو صاحبه؟ أبو بكر. فكذبوا بهذه الآية وبقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك كذبوا الله، فكيف يكونوا من أهل الإسلام وهم يكذبون بالرحمن سبحانه وتعالى؟ وقال أن عائشة ياسر الحبيب هذا البغيض أنها يقول: أنا موقن أنها تعذب في النار، وأن كلما سببناها زاد عذابها عياذا بالله. إنهن زوجات النبي في الدنيا والآخرة، إنهن من أهل الجنة، فلا يحل لأحد أن يكذب بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس قد قال الله أو قال الرسول فيها هي، أو قال فيها الملك جبريل لما جاء في خرقة بحريرة قال هي زوجتك في الدنيا والآخرة؟ كيف تكون زوجة النبي وهي من أهل النار؟ نعم، كيف تكذب بالقرآن والسنة والله عز وجل في كتابه يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول البغيض هذا المسمى ياسر، نعم، وقد ونقول جزا الله خير مسؤول الكويت عندما سحبوا منه الجنسية، لا يستحق أن ينسب إلى بلد هذا، ينبغي أن يطرد في البلدان، ينبغي أن يقتل لأنه مرتد. الذي يكفر الصحابة كلهم وينتهك عرض عائشة فهذا مرتد. قال في كلامه أنه ينبغي أن نتخذ من اليوم الذي ماتت فيه عائشة عيد، نعوذ بالله، وهذا يدل على حقده، فإنه لا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. ولو اتخذنا عيد، نعم، في الإسلام، لو جاز لنا أن نتخذ عيد في الإسلام لاتخذنا عيد يوم ما نزلت أول آية من القرآن، وما يجوز لنا نتخذ عيد إلا بما جاء النبي، فكيف نتخذ عيد من يوم ماتت فيه عالمة جليلة؟ وإذا مات عالم ثلم في الإسلام ثلمة، فماتت عائشة ومعها علم، فكيف نتخذ هذا اليوم عيد؟ نعوذ بالله. وكانت يقول تحقد على الرسول، حاقد عليه، وهي تعتني به إلى آخر يوم وفاته وتنشر علمه من بعده، كيف تكون حاقد عليه؟ نعوذ بالله. وهي الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، ثم تحقد عليه، كذب وافتراء لا دليل عليه. ودعوته لتحرير المنطقة الشرقية وإلى البحرين وتكون دولة للرافضة، كل ذلك لكي يجعلون دولة لهم صرح يبنونه لسب أصحاب محمد والنيل من عرض رسول الله. أسأل الله أن لا يمكنوا، أسأل الله أن يزلزل الأرض من تحتهم وأن لا يمكن لهم هذا الذي يصبون إليه. فإذا أردت أن تفحم رافضي لا تكثر معه الكلام. ماذا عندك أيها الرافضي؟ يقول عائشة وقعت في كذا، الصحابة كفار، إلى آخر ما يقول. القرآن ناقص، يجوز دعوة آل البيت تقول يا حلي يا حسين من دون الله، قل له هيا أسند بيننا وبينك السند، إنك تعجز عن إقامة سند واحد تثبت فيه ما تقول، يأتيك بكتاب الكافي. قل له من هذا الرجل؟ يقول ما أعرفه. كيف تأخذ دينك عن مجاهيل؟ أما أهل السنة في البخاري هذا الرجل ثقة، له ترجمته في كتب الرجال، فهو معروف من هو، سند صحيح متصل. فسيقع الرافضي في حيرة حينئذ، ويعرف أن كلامه محض افتراء على الصحابة وعلى عائشة، لا دليل على كلامه من قريب ولا بعيد. الإسناد كما قال ابن المبارك من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء، لقال من شاء ما شاء. وهم كذلك الرافضة قالوا ما شاء وبغير أسناد، ما عندهم كتاب الكافي، كما قال لي أحد الرافضة عندما رأيته يسلم بأن يضرب على فخذيه 3 ضربات، قلت من أين لك هذا؟ نحن معشر أهل السنة نسلم عن اليمين وعن الشمال. ماذا قال؟ قال أنتم عندكم البخاري يعني نحن كفار به، ونحن عندنا الكافي، فهم يكفرون بالسنة ولا يعتدون بها، ومن كفر بالسنة كفر بالقرآن، لأن الله أمر باتباع السنة، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال ولا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. يقول السائل ما حكم من نسي سجدة السهو؟ يقول ابن تيمية سجدة السهو لا حد لها، متى ما ذكرها الإنسان يسجدها، وذلك مثل ركعتي الطواف. لو رجع الرجل إلى بلده وما ركع ركعتي الطواف يركعها، لأنه ليس هناك دليل على إقامتها في مكة. كذلك السهو، يقول ابن تيمية ليس هناك دليل في السهو على أن هناك زمن إذا عدى بطل سجد السهو، متى ما ذكر السهو يسجده ولو بعد شهر، فهذا من بقية صلاته. نعم. سائل من الجزائر يقول هناك شاب يسأل أن والده يأمره بأن يحلق لحيته، وإن لم يحلق سيقوم بطرده من المنزل، علما بأن الشاب ليس له مكان غير بيته، لا يطيع والده ويصبر ويؤمن ويوقن بما رواه الإمام أحمد في مسنده: من ترك شيئا لله أبدله الله خير منه، إن طرده والده من أجل اللحية وصبر عليها سيعوضه الله خير من بيت والده. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. جزائر: هل يسن المتوضئ أن يغسل أصابع قدمه بالبدء من اليمين إلى الشمال؟ لا، ليس هناك كيفية معينة غير أن السنة تخليل الأصابع، نعم، ويبدأ باليمين. وبالمناسبة لو بدأ إنسان في الوضوء بالشمال أجزأه بإجماع العلماء، كما قال علي: لا أبدأ ولا أبالي، بدأت باليمين والشمال. البدء باليمين في الوضوء مسنون، ليس شرط كما يظن كثير من الناس. لو إنسان نسي بدأ باليمين في الوضوء ثم راح للشمال أجزأ وضوءه، لكن ترك الأفضل، وليس شرطا يبدأ باليمين في الوضوء. نعم. طيب، هل يجوز الخروج على الحاكم الذي يمكنه من بلادنا أو يمكن النصارى؟ الحاكم إن كان مسلم فاسق فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز التأليب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فلا يجوز ذلك. وإذا كفر الحاكم وحكم العلماء بكفره فلا يجوز الخروج عليه أيضا إلا بالقدرة، ولا كان فساد في الأرض. نعم. هل هناك في شيء إذا قلنا العالم فلان ينصر من عائشة لا بأس، نصرها بالعلم؟ جزائر يسأل: إذا رأيت الشمس غربت على السادسة تماما وحصل أن كان غدا غيم حال بيني وبين رؤية الغروب، هل فطر؟ هل لي فطر؟ إذا شككت، إذا ظننت أن الشمس غربت فأكلت فتبين أنها ما غربت، صومك صحيح، لأنه جاء في صحيح البخاري أنهم أكلوا والشمس غيمت في عهد النبي وما أمرهم النبي بالقضاء. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوان الحمد لله.